نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا. يحرفون الكلم، هذه ممنوع الوقوف فيها عن مواضعه. ما عندك إشارة؟ ممنوع الوقوف اللام. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. الآية لما بين جل وعلا ما أخذه من الميثاق على بني إسرائيل على اليهود منهم وأنه أمرهم بما أمرهم به ونهاهم عما نهاهم عنه ووعدهم على ذلك بتكفير السيئات ودخول الجنة وأن من خالف ولم يفي ونقض العهد فقد ضل سواء السبيل. كأن سائلا يسأل يقول يا ربي فماذا حصل منهم؟ هل وفوا؟ هل قاموا بالعهد الذي أخذ عليهم وأدوا ما أمروا به وانتهوا عما نهوا عنه؟ قال الله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم، يقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم، فعاقبهم الله جل وعلا بأنواع من العقوبات. فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه واحدة، وجعلنا قلوبهم قاسية، هذه الثانية، يحرفون الكلم عن مواضعه، هذه الثالثة، ونسوا حظا مما ذكروا به، هذه الرابعة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، هذه الخامسة. وماذا عليك نحوهم يا محمد؟ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أخبر تعالى أنهم ما وفوا بالعهد الذي أخذ عليهم وما أدوا الأمانة التي ائتمنوا عليها وإنما نقضوا. فبما نقضهم، فعاطفة هذه والباء سببية والميم هذه يعبر عنه العلماء رحمهم الله بأنها زائدة، وليس المراد أنها زائدة لا معنى لها، يعني زائدة ليست رافعة ناصبة وليست عاملة، وإنما هي مؤكدة لزيادة التوكيد. فبنقضهم ميثاقهم، نقضوه، أخذ عليهم الميثاق والعهد فما قاموا به. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، واللعن من الله جل وعلا هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، لأن الله جل وعلا وعدهم إن وفوا بما أخذ عليهم أن يكفر عنهم سيئاتهم وأن يدخلهم الجنة، فلما لم يفوا ولم يقوموا طردهم الله جل وعلا من رحمته، لعناهم. وجعلنا قلوبهم قاسية، لأن من الناس من يقع في المعصية، فإذا وفق لطالب علم بصير لبق وعظه وذكره فرعوى واستحيا من الله جل وعلا ومن الناس، وهذا يحصل من كل أحد إذا أراد الله جل وعلا له التوفيق. جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تأولوا وشربوا الخمر، أخذا بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، فشربوا الخمر. فاستشار فيهم عمر رضي الله عنه الصحابة، فكان رأيهم الذي قاله علي رضي الله عنه: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا تقيم عليهم الحد، الحد ما يسقط، وإن لم يتوبوا ويرجعوا تقتلهم لأنهم اعتبروا مرتدين. فدعاهم عمر واستتابهم فتابوا إلى الله واستغفروا الله وندموا. ثم إن بعضهم من تأثر تأثرا بليغ وخاف أن لا يقبل منه، وخشي عليه عمر أن يصيبه القنوط من رحمة الله، فكتب له رضي الله عنه: لا أدري أي ذنبيك أعظم، أنت الآن ذنبت ذنبين لا أدري أيهما أعظم، يعني أنهما متقاربان، شربك المحرم معصية وذنب، ثم يأسك من رحمة الله وغفران الله ذنب أعظم. وكتب عليه حاميم له بأول سورة حاميم: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فرعوا واستجاب لنداء عمر رضي الله عنه، لأنه من السابقين إلى الإسلام. فالفاسق أو الواقع في الفسق أو الواقع في المعصية إذا وفق لطالب علم وعظه وأرشده وبين له استجاب ورعوى وأسرع في التوبة. فالمسلم ما ييأس من أخيه المسلم وإن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يوشك أن يرجع، لكن هؤلاء والعياذ بالله لعنهم الله وطردهم من رحمته وجعل قلوبهم قاسية. هذا الشاهد، ما تستجيب لندى ولا لموعظة، وإلا قد يفعل المرء المعصية فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، لكن هؤلاء والعياذ بالله عوقبوا مع اللعن بأن قست قلوبهم، صارت كالحجارة أو أشد قسوة، ما يستجيبون لنداء ولا لموعظة ولا يستفيدون. وجعلنا قلوبهم قاسية ما تلين للموعظة ولا تستجيب، هذه علامة الشقاوة والعياذ بالله. يحرفون الكلمة عن مواضعه، إذا سمعوا كلام الله لفوا به يمينا وشمالا واستدلوا به على غير الحقيقة والواقع. إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرفوه وقالوا المراد كذا وليس المراد هو. وتحريفهم الكلم عن مواضعه، قال بعض العلماء رحمهم الله، هم ما يبدلون الآية من التوراة بآية أخرى، ما يستطيعون ولا يحذفون الكلمة بكلمة أخرى، وإنما يحرفون المعنى، يقول المعنى كذا والمعنى كذا، معنى غير مراد. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقرؤون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ما تنطبق على هذا الرجل، ما تنطبق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من اليهود وهم يقرؤون بالتوراة، وحولهم شخص مريض نايم، فلما وصلوا إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا، يريدون أن يقفزوها ويقرأوا ما بعدها. فتحرك هذا المريض، أراد الله له خيرا، فقال اقرأوا ما وقفتم عليه. فسكتوا، فدب عليهم دبيبا ما يستطيع أن يمشي، وأخذ التوراة وقرأ وقال هذه والله صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فأبعد عنهم فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم لو أخاكم قوموا عليه، يعني جهزوه، أنتم الذين تولونه وليس اليهود، ولا هو مع اليهود. فهم تحريفهم الكلم عن مواضعه بتحريف المعنى أو عدم القراءة أو قفزها، وإلا قالوا أنهم ما يستطيعون أن يجعلوا كلمة بدل كلمة أو آية من التوراة بدل آية. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، هم ذكروا بالتوراة فيها علم لأنها كتاب الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا بها كما تكلم بالقرآن والإنجيل والزبور، أربعة الكتب تكلم الله جل وعلا بها، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وكلها يجب علينا الإيمان بها بأنها كلام الله جملة لا تفصيل سوى القرآن، فيجب الإيمان به جملة وتفصيلا. أما التوراة فنؤمن بأن الله جل وعلا تكلم بالتوراة، أنزلها على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهو كلام الله حق. لكن لقيل لنا هذه الجملة آية من التوراة تؤمنون بها، نقول لا، ما نؤمن بالآيات، ما ندري، ما ندري، لا نصدق ولا نكذب، يحتمل أن لا نصدق بها وتكون من كلام الله، ويحتمل أن نصدق بها وتكون ليست من كلام الله، فلا يلزمنا الإيمان بالتفصيل، وإنما يلزمنا الإيمان بأن القرآن، أن التوراة كلام الله جل وعلا حقا، لكن هذه التوراة التي بأيدي اليهود يقول الله أعلم. ما يلزمنا الإيمان بآياتها. فأولئك ذكروا في التوراة بكلام حسن، كلام الله، وعظوا وأبين لهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم نسوه. والنسيان يطلق على معان، منها الغفلة عن الشيء، ومنها عدم المبالاة به وعدم الاهتمام به، وإن لم ينسوا الله فنسيهم، ونسوا حظا مما ذكروا به. حظ يعني شيء عظيم، هم ذكروا في التوراة بمواعظ عظيمة وآيات باهرة بينة، آيات عظيمة ليست خفية أو سهلة، لكنهم تناسوها ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم، يستمرون في الخيانة إلى قيام الساعة، يعاهدون ويخونون، يعاهدون ويخونون. عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوه، ونقضوا العهد مرارا، وحاولوا مرارا الفتك بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه أخذ عليهم العهد أنهم يدافعون معه من أراد المدينة بسوء، فهم تسلطوا عليهم بأنفسهم، ما صبروا حتى يأتي عدو من الخارج، وتمالؤوا مع الأعداء من الخارج يوم الأحزاب، ونقضهم العهود والمواثيق منذ القدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. فيهم من أسلم، فيهم عدد من اليهود، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو حبر من أحبار اليهود، وعدد من اليهود مثل هذا اليهودي الذي دب وهو مريض يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ما في التوراة وآمن بالله وبرسوله، ومثل اليهودي الشاب الذي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما فقده سأل عنه فقالوا إنه مريض، فذهب صلى الله عليه وسلم لزيارته ودعاه إلى الإسلام، فاستشار الشاب والده فأشار عليه بأن يطيع أبا القاسم لأنه يرى أنه ميت، فأطاع الله ورسوله، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه على أن هداه الله جل وعلا، هدى هذا اليهودي به صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة بأن يتولوا تجهيزه. وفيهم جماعة مع عبد الله بن سلام رضي الله عنهم أسلموا، لكن المسلمين من اليهود قليل، المسلمون من النصارى أكثر، فاليهود تغلب عليهم الغلظة والقسوة والحسد والبغضة ونقض العهود والصفات الذميمة القبيحة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. قليل من اليهود أسلم، مع أنه كان يعني في العقل أن اللي يسلم من اليهود أكثر، لأن اليهود عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ومقيم في المدينة وحوله، ويطلعون على الآيات ويرونه عليه الصلاة والسلام. وكما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتحرى، يقول لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا رسول من الله، يعني نور الوجه، وما جبل الله جل وعلا عليه محمدا صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة تدل على صدقه ووفائه وأنه ليس بكذاب. فهم يعرفونه كما قال الله جل وعلا كما يعرفون أبناءهم أو خفي عليهم، لكن الذي حملهم على ذلك الحسد والعياذ بالله. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. بعض العلماء رحمهم الله يقول هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة. بما مدى منسوخة؟ منسوخة بآية السيف. ما هي آية السيف؟ آيات كثيرة يذكر فيها قتال الكفار، كثيرا ما يقول المفسرون بآية السيف وليست بآية واحدة، وإنما هي آيات من القرآن. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وآيات كثيرة في الأمر بقتال الكفار. قالوا منسوخة بآية السيف. آخرون قالوا لا، ليست منسوخة، وإنما هذه فاعف عنهم واصفح، يعني من تاب منهم وتراجع فلا تؤاخذه ولا تعاقبه، كما يروى عن قتادة رضي الله عنه يقول من تاب منهم فاعف عنه تقبل توبته. ومنهم من قال ليست الآية منسوخة وليست في التائبين، وإنما من باب المتاركة، اتركهم اتركهم. قال بعضهم أحسن ما تقابل من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه. هو عصى الله فيك يعني خان وخدع، أنت أحسن عليه مقابل. وأتبع السيئة الحسنة، يعني هم حصل منهم السيئة فأنت أعطهم مقابلها حسنة. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والإحسان هو أعلى الدرجات التي يمكن أن يتصف بها المؤمن، لأن درجات المؤمن ثلاث: الإيمان، الإسلام أولا، ثم الإيمان، ثم الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء يسأل عن الدين، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن المعلوم أن المؤمن لا يرى الله في الدنيا، وإنما عليه أن يعتقد ويؤمن بأن الله جل وعلا يراه مطلع على سره وعلانيته. إن الله يحب المحسنين، وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فهو يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، فهو جل وعلا موصوف بالمحبة على ما يليق بجلاله وعظمته. فنؤمن بصفات ربنا تبارك وتعالى على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يحب المحسنين حث للأمة قاطبة بالإحسان لما ينالون بذلك من محبة الله تبارك وتعالى. نعم. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى. جعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فسدت الفهوم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده تعالى، وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره تركوا العمل فصاروا إلى حالة الرديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني من مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واصفح، وهذا عين النصر والظفر كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. يعني أحسن ما تعامل به من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه، وهو التجاوز والتسامح. ترى واحد غشك أو ظلمك أو ضربك أو أهانك، أنت تسامحه، هو عصى الله في فعله هذا نحوك، فأنت تقرب إلى الله جل وعلا بما يحب الله. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة: هذه الآية أي فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.